ما صنع صاحب جلب الجوانع وغيره، فجعلوا عنوان المسألة. عايز مفتاح؟ فجعلوا عنوان المسألة أو ترجمة المسألة بعنوان أعم، ألا وهو حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. المسألة مشهورة في كتب الأصول بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. طيب هم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا غير مخاطبين؟ إيه اللي هيجعل فيه خلاف؟ الخلاف إن هو لا يتأتى أن يقوم الكافر بفرع من الفروع كالصلاة والزكاة والصيام مثلا إلا بعد حصول الشرط الشرعي اللي هو الإيمان، لأن هذه تفتقر إلى النية، والنية لا تكون إلا من المؤمن. فإذا حصول الإيمان شرط في صحة العمل. طيب إذا كان غير مؤمن فهل يكون مخاطبا بهذا الفرع الذي يتوقف على ذلك الشرط أم غير مخاطب؟ فدي المسألة المشهورة في كتب الأصول، لكن بعض أهل العلم عمم المسألة وقال لا، طب ما احنا نخلي المسألة مش في مسألة هل مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وإنما يكون الكلام هل حصول الشرط الشرعي صح شرط في صحة التكليف أو ليس شرطا في صحة التكليف. خد بالك احنا بنقول هل هو شرط في صحة التكليف، ما بنقولش شرط في صحة العمل، لأنه شرط في صحة العمل اتفاقا. يعني الوضوء مثلا مش هو شرط في صحة الصلاة، لكن هل حصول الوضوء شرط في صحة التكليف بالصلاة؟ لا. تمام، ده اتفاقا انه يكلف بالصلاة وهو ليس بمتوضئ، لكن لا تصح الصلاة منه الا اذا حصل الشرط الشرعي. طيب الشيخ البيضاوي عنوان لهذه المسألة الكافر مكلف بفروع الايه، بالفروع خلافا للمعتزلة، يبقى عنوان بهذا العنوان وفاقا لما عليه جمهور المصنفين من ان هذه المسألة هذا هو عنوانها. طب اللي عنوان بما هو اعم، هل هناك يعني مسائل اخرى او فروع مندرجة تحت هذا العنوان الاعم قد وقع فيها الخلاف؟ لان ظاهر العنوان لما واحد يعنون بان هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف، أو زي تعبير صاحب جمع الجوامع عبر وقال الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. طب ما طالما قال الأكثر يعني معنى كده أن فيه مقابل للأكثر، إذا هناك بعض يقول بأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا، أو حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف، ده ظاهر العبارة كده. لكن الحقيقة أنه ليس هناك خلاف إلا في مسألة الإيه؟ تكليف الكفار بفروع الشريعة. فحتى الذي عنون بالعنوان الأعم لا يوجد فروع مندرجة أو مسائل مندرجة تحت هذا العنوان الأعم إلا هذه المسألة اللي هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. هو العنوان ربما عنون بهذا العنوان يعني صاحب جمع الجوامع رعاية لصنيع غيره من أهل العلم الذين عنوانوا بهذا العنوان، لكنه أثناء الشرح لم يذكر إلا هذه المسألة. كيف يعني؟ هل هو مخاطب أو لا؟ إزاي يعني؟ لا، ما هتكلمنا في المسألة بتاعت المجنون وغير مكلف اتفاقا وغير المجنون، واحنا اتكلمنا في مسألة تكليف الغافل كمان وتكلمنا في هذه المسألة، لكن احنا الآن كلامنا على تكليف، وهل هذا التكليف مشروط في صحة هذا التكليف بحصول الشرط الشرعي أو لا. بنقول هذا العنوان لا يندرج تحته ايه مسائل، أو مفيش ليس هناك فيه خلاف أصلا إلا في مسألة تكليف الايه الكفار. فهو اللي عنوان بالعنوان الأعم نظر إلى مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، نظر إلى أن هؤلاء الكفار قد وقع الخلاف في مخاطبتهم بالفروع وعدم المخاطبة بناء على عدم إيه؟ بناء على النظر في هذا الشرط الشرعي اللي هو الإيمان، هل هو شرط لصحة التكليف أو ليس بشرط. فلما نظر قال إذن نطرد ونعمم الكلام ونجعل الخلاف ليس في حصول الإيمان وإنما الحصول وإنما الخلاف في حصول كل شرط شرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا. لكن صنيع يعني سائر العلماء أو معظم العلماء اللي هم عنونوا بعنوان الكافر مكلف من فروع الشريعة هو الصنيع الإيه؟ الصواب، لأنه هو دي يعني لا توجد مسائل إلا هذه المسألة. طيب قبل ما نبتدي في المسألة بتاعتنا أنا عايزين أول حاجة نحرر محل النزاع، نحرر محل النزاع يعني إيه؟ يعني نبين في أي شيء اتفق العلماء ثم في أي شيء وقع خلافهم. فنقول أولا اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة. أصول الشريعة زي إيه؟ زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش ده مخاطب به الكفار اتفاقا؟ وده ترتب على المخاطبة دي أن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار، والآيات في هذا كثيرة كما في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخر الإيه؟ السورة الكريمة. نعم نعم. يبقى ده أول ما موطن من مواطن الاتفاق أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة. طيب واتفقوا أيضا على أنهم مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإيجار، ومخاطبون أيضا بالعقوبات كالحدود والقصاص. طيب يبقى عندنا في محل اتفاق، محل اتفاق يشمل أصول الإيمان ويشمل المعاملات والعقوبات كالحدود والقصاص. طيب ووجهوا هذا يعني هذا الكلام أو هذا القول اللي هو مخاطبة الكفار بالمعاملات بأن المعاملات مقصود بها الحياة الدنيا، والحياة الدنيا الكفار بها أنسب وأليق، صح؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا إيه؟ جنة سجن المؤمن وجنة الكافر. المعاملات صحتها لا تتوقف على نية. وما هو لا تتوقف على نية ده تعليل سليم، وبالتالي يخاطب بها المسلم والكافر. وأيضا لأن هم من ضمن التعليلات التي ذكروها هي لا تتوقف على نية، لأن المقصود بها إيه؟ الحياة الدنيا، المصالح الدنيوية. تمام. النكات لا تتزاحم، يعني علة ذكرناها لا تعارض أن تذكر علة أخرى. طيب وبالنسبة للعقوبات قالوا أن العقوبات في حقهم ليست كما هو الحال في شأن المؤمنين. العقوبات في شأن المؤمنين كفارات مش كده، لكنها في شأن هؤلاء ليست بكفارات، وإنما هي من قبيل الإيه؟ التعازير والعقوبات، الحدود والقصاص، إنما هي عقوبات وتعازير وليست كفارات. ثم أن المقصود من العقوبة الردع والزجر، مش الكفارات زواجر وجوابر، لكن هي مش ليست بجوابر في حق الكافرين، لكنها إيه؟ في حقهم زواجر. فالمقصود من العقوبات الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أولى بالزجر وأحق بالزجر من المؤمنين. طيب وما الواقع الخلاف في إيه؟ وقع الخلاف فيما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني وقع الخلاف في كل الفروع التي يكون الإيمان شرطا في صحتها. يبقى عرفنا أن محل الاتفاق أولا في إيه؟ في أصول الإيمان وفي المعاملات وفي العقوبات، لكن وقع الخلاف في الفروع كالصلاة والصيام والزكاة والحج التي يكون الإيمان شرطا في صحته. كده واضح يا شيخ طلحة؟ عرفنا محل النزاع إيه؟ طيب الشيخ يقول الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة، ودل عليه جمهور أهل العلم، وفرق قوم بين الأمر والنهي. يبقى هم كده اختلفوا على أقوال ثلاثة. فريق قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، وقول خلافا للمعتزلة على كلام الشيخ البيضاوي كده، يبقى فريق قال بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، وفرق قوم بين الأمر والنهي فقالوا بأنهم إيه؟ مكلفون بالنواهي دون الأوامر. هو ما لم يذكر الشيخ وفرق قومه. طيب نفرق قوم بين الامر والنهي. يبقى عندنا ثلاث اقوال: المخاطبه مطلقا، عدم المخاطبه مطلقا، المخاطبه بالنواهي دون الاوامر. طيب لنا يبقى ده الدليل على ايه، او شرع في ذكر الادله على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه. لنا ان الايات الامره بالعباده تتناولهم، والشيخ الشارح المحقق سيذكر لنا امثله من هذه الايات وهذه الادله فتتناولهم بعمومها. والكفر غير مانع، والكفر غير مانع من ايه؟ ايوه غير مانع من ايه؟ غير مانع من التكليف، من صحه التكليف، لامكان ازالته، لامكان ازاله ايه؟ الكفر. نعم. وايضا الايات الموعده على ترك الفروع كثيره، مثل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. تمام. يبقى لنا ان الايات كذا، وايضا انهم كلفوا بالنواهي، يبقى ده دليل اخر، لكنه يعني دليل او دليل يخاطب به الذي فرق بين الاوامر والنواهي، انهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم. يبقى الدليل اللي هيذكره ده الشيخ ليس للرد على المانعين مطلقا، وانما للرد على الذين فرقوا بين النواهي والاوامر. فقال له طيب هم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالامر قياسا، قياس الاوامر على النواهي. طيب ما هو طالما انا هقيس شيء على شيء، مش لابد ان يكون بينهما جامع مشترك؟ تمام. اما باجي اقيس الويسكي مثلا على النبيذ، بيبقى في جامع مشترك اللي هو ايه؟ الاسكار مثلا. طيب هنا بيقول لي انت قلت بانهم مخاطبون بالنواهي، فبقول له يلزمك ان تقول بانهم مخاطبون بالاوامر، صح؟ ليه؟ قال لي قياسا. طب ايه القاسم المشترك بين الاوامر والنواهي؟ مثلا يعني ايه؟ ان كل منهما طلب جازم مثلا، هذا مثلا جامع من الجوامع. طيب فيكونون مكلفين بالامر قياسا قبل قيل معك قلم؟ عندي قيل دي. قيل الانتهاء ابدا ممكن دون الامتثال، ده رد المعارض اللي هو بيفرق بين النواهي والاوامر، يقول والله لا الانتهاء ممكن دون الامتثال. يعني النواهي دي من قبيل التروك، صح؟ طيب والتروك هل تفتقر الى نيه؟ ولا يمكن ان يخرج عن عهده الترك من غير نيه ومن غير استحضار اصلا لشيء؟ واحنا اتكلمنا ده في الورقات لو انتم فاكرين، قلنا ان النواهي يخرج عن عهدتها بمجرد الايه؟ بمجرد الترك. لكن الامتثال شرط في ايه؟ شرط في حصول ثواب تارك المحرم او حصول ثواب تارك المكروه، بخلاف الواجب. الواجب ايه؟ يعني لا يقع الا امتثالا. يعني لو هو مثلا ترك الخمر بالنسبه للنواهي، لو ترك الخمر مش مستحضر نيه هيخرج من العهده، مش كده؟ ما احنا هنقوله هو فاكر مذاكر الشيخ كسر. طيب احنا عشان اللي ما حضرش معانا دلوقتي، لو ترك الخمر ولم يستحضر نيه اصلا ولم يستحضر شيئا هيخرج من العهده ولا لا؟ يعني خلاص خرج من عهده المحرم. طيب لو ترك الخمر لا لداعية الشرع وإنما لداعية الصحة خرج من العهدة ولا لا؟ لكنه لا يستحق ثواب تارك المحرم. لكن لو أنه ترك الخمر لداعية الشرع، في الحالة يكون حصل له الأمران، خرج من العهدة وحصل له إيه؟ الثواب. لكن الظهر مثلا لما يجي يصلي الظهر، هينفع يصلي الظهر لا لداعية الشرع ونقول له أنت كده خرجت من عهدة الواجب؟ فالواجب لا يتأتى أن يخرج من عهدته إلا بالامتثال. تمام. لكن هو الشيخ فارس بيفكرنا أن احنا ساعتها اعترضنا، قلنا برضو أن هناك بعض الواجبات فيها شبه بالنواهي، ان يخرج عن عهدتها بدون الامتثال، زي ايه؟ زي مثلا رد المغصوب، وزي نفقة الزوجة. نفقة الزوجة تفتقر الى نية؟ لا، يفرض هو زي ما قلنا ايه، انه انفق عليها عشان ايه؟ يسكتها او يخلص من قالة السوء، او ما عشان مش عايز بحاكم وجع دماغ، مش امتثالا لايه؟ لامر الشارع الشريف. تمام؟ وفي هذه الحالة يكون قد خرج من العهدة لكنه لا يكون ممتثل. طيب، المهم هو بيقول له الذي فصل بين النواهي والأوامر، بيقول له لا، الانتهاء ممكن دون الامتثال، صح؟ بخلاف الايه؟ بخلاف الائتمار. طيب، وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا. يعني ايه هذا الكلام؟ احنا طبعا كل ده هنقراه بالتفصيل مع الشيخ الاسنوي، بس عايزين نحفز اذهاننا كده مع المتن. احنا فهمنا بيقول ده واجيبه، الجواب ده على مين؟ اللي فرقوا. جواب على الذين فرقوا، او على رد، جواب على جواب، او جواب عن جواب المفرقين بين النواهي والاوامر. فقلنا لهم لا، بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا. ان هو بيقول والله دلوقتي ان مجرد الترك بدون الامتثال ليس كافيا في حصول الثواب، والفعل كذلك. فاذا لم يكن مجرد الترك كافيا في حصول الثواب، فقد اشبه الفعل، فيستويان من هذه الجهة. وطالما انهما استويا فلا بد ان ايه؟ ان يعني تجري عليهما نفس الاحكام، ان هو ان يكون، بمعنى ان يكون الكفار مخاطبون بالاوامر كما انهم مخاطبون بالنواهي. النية اللي هي المقصود بالامتثال، النية لداعي الشرع. الامتثال مقصود به النية، بس النية ايه؟ النية بداعي الشرع، اللي هي النية الشرعية يعني. اما نقول امتثالا اي فعله لداعية الشرع، اللي هو ايه؟ اللي هي النية الشرعية. طيب، واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا. وفيه نظر، هنعرف نظر الشيخ الاسنوي اثناء الشرح باذن الله. قيل لا يصح مع الكفر، يعني هو الاعتراض بتاع المخالف يقول ما الفائدة من تكليف الكفار ومن مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ هذه الفائدة إما أن تكون يعني قبل إسلامهم، وإما أن تكون بعد إسلامهم، صح؟ طيب، إن كانت هذه الفائدة قبل الإسلام، قال لا يصح مع الكفر، يعني لا يصح هذا تكليف ولا يصح عمل مع الكفر. طبعا العمل المقصود بايه؟ الفروع اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج. تمام؟ طيب، لا يصح مع الكفر. طيب، وان كانت هذه الفائده حاصله بعد الاسلام، قال لي ولا قضاء بعده اتفاقا، لان الاسلام يجب ما قبله، مش كده؟ طيب، يبقى ما الفائده من التكليف؟ قلنا نختار ان الفائده اخرويه. انت بتقول دلوقتي اللي ايه؟ انت ليه حصرت الفائده في الدنيا وقلت لي قبل الاسلام وبعد الاسلام وحطتني في هذا الايه، في هذا الركن الضيق؟ لا، ممكن تكون الفائده اخرويه. فقال الفائده تضعيف العذاب. يبقى رد الشيخ البيضاوي بمنع الانحصار في الفائده الدنيويه، وانما الفائده اخرويه، بانه يضعف عليه العذاب. يعني يضعف عليه العذاب، يعني يبقى هيعذب على ترك الايمان، ويعذب على ترك الصلاة، ويعذب على ترك الزكاة، وتبقى ايه؟ ايام سوداء يعني. طيب، هو طبعا في كلام اكثر من هذا هيذكره الشيخ الشارح دلوقتي. كده واضح المتن على سبيل الاجمال؟ لا، حتى اذا اتى بالصلاة وهو كافر لا تصح الصلاة. لا تصح. يقل العذاب الاخر؟ لا، يضاعف العذاب. اذا اتى بالصلاة. لانها غير موجودة. احنا قلنا اذا انتفى الشرط الشرعي فكانها غير موجوده، لان احنا فرقنا سابقا، لو انت حضرت معنا، فرقنا بين الوجود الحسي الواقعي وبين الوجود الشرعي. فلو واحد صلى بدون وضوء، الصلاة موجودة في الخارج ولا لا؟ موجودة. لكن اللي هي موجودة شرعا؟ لا، دي مجرد حركات. فهو مطالب بالصلاة ومطالب بشرطها اللي هو الإيمان. الأصل اتفاق. كما ذكرت اتفاقا الأول، المطالب وصول الشريعة. طيب، أقول لا خلاف أن الكفار مكلفون بالإيمان. هو الشيخ بيحرر محل النزاع. أقول لا خلاف أن الكفار مكلفون بالإيمان، وأيضا لا خلاف في أنهم مكلفون بالمعاملات وبالعقوبات. وهل هم مكلفون بالفروع؟ يبقى ده محل الخلاف اهو. يبقى محل الاتفاق احنا قلنا ايه؟ الشيخ قال لنا ان هم لا خلاف انهم مكلفون بالايمان. لا، مش بالايمان وبس، لا خلاف انهم مكلفون بالايمان وبالمعاملات وبالعقوبات. طيب، وهل هم مكلفون بالفروع؟ يعني هل هم مكلفون بالفروع التي يتوقفوا او تتوقف صحتها على حصول الشرط الشرعي اللي هو على حصول الإيمان؟ يعني مش مطلق شرط شرعي، لا، على حصول الإيمان. ده اللي فيه الخلاف. طيب، وقال هم مكلفون بالفروع كالصلاة والزكاة. فيه ثلاثة مذاهب أصحها. نعم، وده مذهب الجمهور، وده اللي عليه التعويل، وإحنا هنذكر المذاهب التانية هنرد عليها بإذن الله. لكن اللي عليه التعويل والذي يتناقل والذي يشاع والذي يلقى ذكره إلى الناس أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب، أصحها. نعم، ونقلوه في المحصول عن أكثر أصحابنا، يعني من الشافعية وأكثر المعتزلة. وقال في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي. والثاني، المذهب الثاني مذهب مين؟ قال لي لا، وهو مذهب جمهور الحنفية. تمام. والأسفرايني من الشافعية، وهو مذهب جمهور الحنفية، والإسفرايني من الشافعية. قال في المحصول هو أبو حامد، يعني اختلف هل هو أبو حامد الإسفرايني. وقال في المنتخب هو أبو إسحاق الإسفرايني. يعني في عندي اثنين، أبو حامد وأبو إسحاق. لكن مرة نسب الرازي هذا الكلام إلى أبو حامد في المحصول، ومرة أخرى نسبه الرازي أيضا في المنتخب، لأن المنتخب ده كتاب للرازي أيضا، إلا أنه مخطوط، نسبه مرة إلى أبو إسحاق. طب الصواب إيه؟ الصواب أبو حامد، وما وقع في المنتخب غلط. تمام؟ لأن المشهور عن أبي إسحاق أنه يقول بتكليفهم، كما هو منقول عنه في غير كتاب. طيب، الشيخ الإسناوي يقول لا، وهو مذهب جمهور الحنفية. هذا الكلام من الشيخ الإسناوي ليس على ما ينبغي. ليه ليس على ما ينبغي؟ لأن الحقيقة جمهور الحنفية لا يقولون بهذا الرأي الذي نسبه إليهم الإسناوي، ولكن هذا الكلام هو كلام علماء سمرقند من الحنفية. يبقى ده فريق فقط من الحنفية وليس جمهور الحنفية. أولا، أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه لم يتكلموا في هذه المسألة أصلا، فالمتقدمون من الحنفية لا قول لهم في المسألة. طيب، ومن جاء بعدهم؟ فريقان، علماء أو فقهاء أو حنفية سمرقند على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. لكن حنفية سمرقند ليسوا هم كل الحنفية، وليسوا هم جمهور الحنفية أصلا. لكن عندنا فيها حنفية العراق، وعندنا حنفية بخارة، ودول بقى الجمهور كده متفقون على التكليف بفروع الشريعة. ده من حيث الإجمال. لكن اختلفوا اللي هم مين بقى؟ حنفية العراق وحنفية بخارة، وقع بينهم خلاف هل هم مكلفون بالاعتقاد والأداء، ولا هم مكلفون بالاعتقاد فقط؟ يعني هل هم مكلفون باعتقاد وجوب هذه الفروع دون أدائها، أم هم مكلفون باعتقاد وجوب هذه الفروع وأداء هذه الفروع؟ يبقى عندنا الحنفية في قسمة كده ثنائية في الأول، ان ايه الفقهاء سمرقند قالوا غير مكلفين مطلقا، طب وغيرهم قالوا مكلفون. لكن هؤلاء القائلون بالتكليف اختلفوا فيما بينهم على ايه؟ على قولين، اللي هو قول حنفية العراق وقول حنفية بخارى. فذهب العراقيون الى انهم مكلفون بالاداء والاعتقاد، يبقى ده وفاقا لمين؟ للجمهور كده، تمام. وذهب حنفية بخارى الى انهم مكلفون بالاعتقاد فقط. لكن هل هناك كلام منقول عن متقدمي الحنفية؟ هل هناك كلام منقول عن ابي حنيفة واصحابه؟ لا، لم تنقل هذه المسألة، وانما استخرجها البخاريون من قول محمد بن الحسن فيما نقله عنه المبسوط. فخلاصة الكلام أن هذه المسألة لم تنقل عن متقدم الحنفية، وإنما جرى فيها كلام فقهاء المذهب، فذهب فقهاء سمرقند إلى أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، وذهب فقهاء العراق إلى أنهم مكلفون أداء واعتقادا أو مخاطبون أداء واعتقادا، وذهب حنفية بخارى إلى أنهم مكلفون بالاعتقاد فقط. يبقى عبارة الشيخ الإسناوي لا، وهو مذهب جمهور الحنفية، ليست على ما ينبغي. إذا واضح؟ طيب، بيقول وعزاه في المنهاج إلى لا، هو محمد بن حسن بنقول عنه فرع فقهي، فهم استنبطوا من هذا الفرع، لكن ملوش نص في المسألة. فلكن هذا الكلام زي ما قلنا استخرجها هذه المسألة، استخرجها البخاريون من قول محمد في المبسوط. طيب، بيقول وعزاه في المنهاج إلى المعتزلة أيضا تبعا لصاحب الحاصل، فإنه نقله عنهم اللي هم مين؟ المعتزلة، في أول المسألة وفي آخرها، وهو عكس ما في المحصول. وقد وقع في بعض النسخ خلافا للحنفية، بدل خلافا للمعتزلة يعني، وهو من إصلاح الناس. فيعني اللي خالف المسألة دي مين بقى؟ الحنفية ولا المعتزلة؟ اللي خالف في المسألة دي المعتزلة وحنفية سمرقند، خلاص؟ يبقى بعض الحنفية يعني، الصواب كده، مش جمهور الحنفية، لا، ده أكثر الحنفية على ايه؟ على موافقة الجمهور في انهم مخاطبون بفروع الشريعة. طيب، والثالث اللي هو القول الثالث انهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر. طب احنا عرفنا محل النزاع وعرفنا كده الاقوال، قول الاول هو قول الجمهور انهم مخاطبون بفروع الشريعة، قول الثاني انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، قول الثالث انهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. لسه هنيجي للادلة. وذكر الإمام في المحصول في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد. طيب، إحنا عندنا، إحنا قلنا أن محل النزاع فين؟ محل النزاع في الكفار. لكن الشيخ الرازي في المحصول ذكر ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، لأن الكافر نوعان، مش كده؟ كافر أصلي وكافر اللي هو إيه؟ كافر مرتد. فهو بيقول ان الخلاف في غير المرتد، يعني وكأن المرتد ده هنضمه على كلام الرازي الى محل الاتفاق انه مخاطب بفروع الشريعة. لكن يعني لا معنى لهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الرازي في المحصول، لان ما اخذ نفي التكليف او ثبوت التكليف في الكافر الاصلي وفي الكافر المرتد واحد، مش كده؟ وهو انه جاهل بالله تعالى، وهو انه كافر، وانه ليس عنده ايمان، فالما اخذ واحد. ده غير منظور إليه، ده هو كل هؤلاء مكلفون، لكن لا يصح منهم فعل إلا بحصول الإيمان، والإيمان ده منتفي عند الكافر الأصلي ومنتفي عند مين؟ ومنتفي عند المرتد، فالمأخذ واحد. فالتفصيل الذي ذكره الشيخ الرازي في المحصول أو ما اقتضاه كلامه يعني، ده كلام الشيخ، هو بيقول ما يقتضي، ما اقتضاه كلامه هذا التفصيل يعني ليس بجيد. ليه؟ لأن المأخذ واحد، وإذا كان المأخذ واحدا يبقى لا معنى للتفصيل، يبقى الكافر الأصلي زيه زي المرتد، مش المرتد مخاطب اتفاقا، لا، هيكون الخلاف يجري في الكافر بدون تفصيل، الكافر الأصلي والكافر المرتد. طيب، ونقل القرافي وغيره عن الملخص للقاضي عبد الوهاب حكاية إجراء الخلاف فيه أيضا، قال: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، وأما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم. طيب، هو الشيخ لم يذكر لنا من قائل هذا الكلام، وبيقول يعني مر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها، يبقى احنا كده عندنا الشيخ الرازي قال كلاما يقتضي ان المرتد لا لم يحصل فيه خلاف، وانما هو مخاطب من فروع الشريعة اتفاقا، وحنا قلنا ان لا معنى لهذا التفصيل. والكلام المنقول الان ان كمان في بعض الفروع استثنيت، وان ايه، ان هي غير لم يخاطب بها ايه اتفاقا، اللي هو زي الجهاد، قالوا لان الجهاد لا يتأتى ان يخاطبوا به لامتناع قتالهم انفسهم، بس لم يذكر لنا من قائل هذا الكلام. الشيخ بخيت في الحاشية نقل لنا عن الزركشي في البحر المحيط ان امام الحرمين صرح في النهاية، يعني في نهاية المطلب، فقال: والذمي ليس من اهل فرض الجهاد. فيبقى من هذا الفرع هو، تمام، يعني او ده اللي لقيناه، قد يكون موجود التصريح في كتاب اخر، لكن اللي وجدناه اللي هو تصريح امام الحرمين، فقال في نهاية المطلب: والذمي ليس من اهل فرض الجهاد. طبعا الامام الحرمين ده واحد من الشافعية، والشافعية قائلون بانهم ايه مخاطبون بفروع الشريعة، والجهاد ده من الفروع، مش كده؟ جميل. وبيقول: والذمي ليس من اهل فرض الجهاد، يبقى كده خرج عن ايه، خرج عن المذهب، ولا هذا الفرع استثني ايه؟ استثني. بيقول لي: ولهذا لو استأجره الإمام للجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين كالصبي والمرأة. طيب، التفصيل الفقهي ده ما يهمناش، لكن احنا لو تأملنا في كلام إمام الحرمين، ولو اعتبرنا إن كلام إمام الحرمين هو مستند الكلام اللي فوق، إن هو الكلام اللي فوق بيقول أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، احنا عايزين نشوف مستند هذا الكلام. فلو ذهبنا إلى أن مستند هذا الكلام هو كلام إمام الحرمين، فهل كلام إمام الحرمين يدل على ما فهمه العلماء أو أهل العلم أو هؤلاء الأصوليون من أن الكفار مكلفون بما عدا الجهاد؟ هل كلام إمام الحرمين يدل على هذا؟ رأيك إيه؟ تفهمت احنا بنتكلم في ايه؟ طيب، فوق الشيخ بيقول ايه: ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد. احنا قعدنا ندور كده على قد القدرة، والشيخ بخيت قاعد يبحث، فقال لي: يمكن يكون مستند هذا الكلام هو كلام امام الحرمين في قوله: والذمي ليس من اهل فرض الجهاد. طب هذه العبارة من امام الحرمين هل تفيد ما فهمه الشيخ فوق من انهم مكلفون بما عدا الجهاد؟ هل كون الذمي ليس من اهل الجهاد او ليس من اهل فرض الجهاد يجعله او يلزم من هذا انه غير مخاطب؟ فهل هذا القول يقتضي ذلك؟ احنا بنقول لا، التأمل في العبارة ان كلام امام الحرمين لا يقتضي عدم وجوب الجهاد على الكافر. ليه؟ لاحتمال ان يكون مراد امام الحرمين انه ليس من اهل اداء فرض الجهاد. انت ليه حملته على انه ليس من اهل التكليف بفرض الجهاد؟ هو قال ليس من ايه، من اهل فرض الجهاد. لا يحتمل ان يكون المراد انه ليس من اهل تكليف فرض الجهاد كما فهمت، ويحتمل ان يكون ليس من اهل اداء فرض الجهاد كما فهمته، مش كده؟ وإذا دار الأمر بين الاحتمالين، هنحمله على ما هو المعروف من مذهبه، ولا نحمله على الاحتمال الذي لا يدعمه دليل ولا يتفق مع مذهب إمام الحرمين؟ هنحمل على إيه يا شيخ؟ اسمك إيه؟ سامر. هنحمله على أي الاحتمالين يا شيخ؟ على ما نعرفه من مذهبه. يبقى اللي أنت ذكرته يا عم الشيخ الإسناوي هذا لا نعرف إيه مستنده، وانت ذكرت قلت في بعض الكتب التي لا استحضرها، احنا دورنا على قد ما نقدر. ها ما هو نقله الاسنوي ولم يعلق عليه. كلام القرافي والاسنوي لم يعلق عليه. طيب اللي ذكره الشيخ القرافي انه ايه ونقله الاسنوي من غير تعليق عليه ان بعض اهل العلم يقولون بانهم مكلفون فيما عدا الجهاد. طيب قلنا لعل مستند صاحب هذا الكلام هو قول امام الحرمين في النهاية حيث قال والذمي ليس من اهل فرض الجهاد. طيب اذا كان اذا يعني سلمنا بان هذا هو مستند ذلك القائل فلنا ان ننظر في سنده. فلما نظرنا في السند قلنا هذا الكلام لا يقتضي ما ذهبت اليه بل هو محتمل، محتمل ان يكون معنى العبارة والذمي ليس من اهل فرض الجهاد ان يكون معناه والذمي ليس من اهل اداء فرض الجهاد، يبقى هزود كلمة اداء، ويحتمل ان يكون ايه والذمي ليس من اهل التكليف بفرض الجهاد او تكليف فرض الجهاد. تمام. طيب عندنا كده عندنا احتمالان فنحمله على اي الاحتمالين؟ قلنا نحمله على الاحتمال الذي ايه يوافق مذهبه الا وهو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا. تمام. وليه هو ليس من اهل فرض الجهاد؟ زيه زي الصلاة زي الصوم، هو مش ليس من اهل الاداء مش كده؟ لان الجهاد هو قتال الكفار بقصد اعلاء كلمة الله عز وجل وبقصد الدفاع عن الدين الشريف، فلا بد لحصول الثواب في هذا الأمر لا بد فيه كسائر العبادات من أن يأتي بشرطه ألا وهو الإيمان. لكن أنا عايز أستأجره كآلة لا بأس، لكن هو ليس من أهل فرض الجهاد، يعني ليس من أداء أهل فرض الجهاد، كما أنه ليس من أداء فرض الصلاة، كما أنه ليس من أداء فرض الزكاة، لكن هذا لا يمنع أن يكون مكلفا ومخاطبا، لكنه ليس من أهل الأداء إلا أن يأتي بالشرط الشرعي ألا وهو الإيمان. المقصود بالشرط الشرعي هنا الإيمان مش مطلق الشرط يعني. تمام. أما استئجاره في الجهاد فهذا لا شيء فيه، لكن قتاله لا يقع لا فرضا ولا نفلا ولا عبادة ولا يساب على ذلك ولا أي شيء من الأشياء. لكن راجل خدناه معانا يصح أنك تديله أجرة ويصح أن أنت تديله بين الغنائم مقابل هذا التعب والمجهود. طيب كلام كده واضح ولا غير واضح؟ في حد مستشكل حاجة؟ طيب يبقى احنا قلنا محل نزاع مرة تانية للي حضر متأخر يا شيخ حسب الله، انت كنت نايم. طيب محل النزاع مرة اخرى، احنا قلنا اتفق اهل العلم على ان الكفار مخاطبون باصول الايمان وعلى انهم مخاطبون بالمعاملات وانهم مخاطبون بالعقوبات، لكن وقع الخلاف بينهم في تكليفهم وفي مخاطبتهم بفروع الشريعة التي تتوقف على الايمان كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فذهب جمهور اهل العلم الى انهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا، وذهب فريق من العلماء الى انهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مطلقا، وذهب فريق ثالث الى التفصيل وقالوا بانهم مخاطبون بالنواهي دون الاوامر. خلاص. وبعد كده علقنا على كلام الشيخ الاسنوي لما بيقول ان الفريق الثاني اللي هو بيقول بانهم ليسوا مخاطبين هم جمهور الحنفية، قلنا هذا الكلام ليس على ما ينبغي، بل هذا كلام حنفية سمرقند فقط، وإلا فالحنفية المتقدمون لا كلام لهم في المسألة، وأما فقهاء المذهب من المتأخرين فذهب حنفية سمرقند فقط إلى إيه؟ أنهم ليسوا مكلفين، وذهب العراقيون إلى أنهم مكلفون بالأداء والاعتقاد، وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون بالاعتقاد دون الأداء. طيب وبعد كده ذكر الشيخ الإسنوي نقلا عن الرازي أنه جاء في المحصول ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، يعني وكأنه هو بيقول أن الخلاف ده في إيه؟ في الكافر الأصلي فقط. قلنا لا، أن هذا الكلام المنقول أو ما اقتضاه كلام الرازي لا معنى لهذا التفصيل، لأن ما أخذ عليكم السلام لأن ما اقتضاه كلام الرازي من التفصيل يعني فيه نظر أو ليس كما ينبغي، لأن مأخذ نفي التكليف واحد، مأخذ نفي التكليف في الكافر الأصلي والمرتد واحد. لمن إيه؟ طيب ده تغليظا عليه، ما كان القياس ان الكافر لما يسلم انه يقضي برضه، لكنه سقط تخفيفا عليه. ما حدش قال انه سقط تخفيفا وترغيبا في الاسلام، ما حدش قال انه سقط لانه مش واجب، لا هو سقط تخفيفا عليه وترغيبا له في الاسلام. لكن ده مختلف، امره مختلف لانه عرف الحق فيغلظ عليه. طيب ما أخذ النفي التكليف المرتد والكافر الأصلي واحد، ألا وهو إيه؟ جهله بالله تعالى وكفره بالله العظيم. طيب نقل لنا الشيخ الإسناوي أيضا أن هناك بعض أهل العلم من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيما عدا الجهاد، ولم يذكر ولم يبين لنا هذا القائل، فقلنا لعل هذا القائل استند إلى ما ذكره إمام الحرمين في نهاية المطلب في قوله والذمي ليس من أهل فرض الجهاد. قلنا لو كان هذا هو المستند فإنه لا يدل على المطلوب، لأنه يحتمل ويحتمل، يحتمل أن يكون الذمي ليس من أهل أداء فرض الجهاد، ويحتمل أن يكون المراد أن الذمي ليس من أهل التكليف بفرض الجهاد. وإذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين حملناه على الاحتمال الموافق لمذهب إمام الحرمين لأنه من الشافعية، فيكون المراد والذمي ليس من أهل التكليف بفرض الجهاد. وبعدين يعني التأمل أيضا من غير حتى ما نقول نحمله على هذا ولا ذاك، إنه لا معنى للتفريق بين الجهاد والصلاة والزكاة، لأن الجميع عبادات شرعية، فالجهاد إنما هو قتال بقصد إعلاء كلمة الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والذب والدفاع عن الدين، وهذا لا يكون إلا من كانت نيته معتبرة، والنية المعتبرة لا تكون إلا من مؤمن. ها؟ لا ما هو لا ما يحتاج الى النيه، لكن المعاملات لا تفتقر الى النيه. احنا بنصحح معاملات الكفار بيع وشراء لان القصد منها دنيوي، لكن الجهاد قد تحصل منه اغراض دنيويه، انه قد يحصل غنائم، لكن هو الغرض الاساسي ايه؟ اغراض دينيه، وهذا يحصل طبعا مش مقصود. يعني ايه هو الكافر مش هيحصل له هذا الأجر، لكن بنصحح النكاح ليه؟ لأن النكاح المقصود منه أصالة إيه؟ حفظ النسل، التمييز. هو ده مقصد شرعي أيضا، ما هو ده من هذا داخل في إعلاء كلمة الله عز وجل. يعني الكافر لما يعتدي وأنت تريد أن تدفع إيه؟ ليس بقصد التقرب. طب ما هو زي الصلاة التي ليست بقصد التقرب، لا شيء له. رجل قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ورجل قاتل ليقال شجاع، ورجل ما هو الكافر لو دافع عن أرضه ما صح منه، لكنه غير مكلف بهذا، غير مخاطب بهذا، لأن ده ليس من قبيل العبادات في هذه الحال. يعني لو يعتبر الجهاد من المعاملات ويكون داخل في الاتفاق الذي ذكرناه. لا هو طالما افتقر إلى النية يكون عبادة على طول، وزي الصلاة، ما الصلاة لا يحصل ثوابها لو كانت بغير قصد الامتثال. هو لو جاهد لا بقصد الامتثال، انما قتل شجاعة، قتل حمية، لكن قصد لا يبطل الجهاد من كل وجه، يعني سيحصل الغنائم لو كان في غنائم وما فيش نية، لكنه سيحصل الغنائم نفس الشيء. طيب لكن ما فيش ثواب النكاح ايضا، اذا تزوج بغير نية التقرب الى الله عز وجل لن يحصل له ثواب، لكنه سيدفع عقوبة. تمام. والجهاد كذلك اذا جاهد بغير نية لن يحصل له ثواب. طيب ما بسألك ايه الفرق بينه وبين الصلاة في هذه الحالة؟ ما الصلاة من غير نية مجرد حركات رياضية؟ لا، لكن الصلاة غير نية. الصلاة يطالب بها عادة يعني ولا يحصل منها على شيء. لكن طيب ما هو ايه معنى الاجزاء في الجهاد؟ ايه معنى الاجزاء في الجهاد؟ جهتين، جهة الثواب الاخروي وجهة الحصول على الغنائم. لا، جهة الحصول على الغنائم ده مقابل عمل، ده لا يتوقف على نية. زي لو خرج الكافر مجاهدا احنا بنعطيه من الغنائم، ولو بعدين لا نسوي بينه وبين المسلم، لكن بيعطى مقابل هذا الجهد. لا، هذا الكون لا يسمى بينه وبين المسلم على فرع عن حكم هذه المسألة. لكن لو قلنا انه لا يحتاج الى نية او الغنيمة لا تحتاج الى نية إذا قلنا، لكن إيه اللي يدفعنا إلى هذا القول؟ وهو لا، وهو يعني لا، القتال لا يكون عبادة ولا يكون جهادا إلا إذا كان بنية عند الله، في ثواب الله عز وجل، لكن في حصوله على ما هو الجهاد زي زي الصلاة. ما هو الصلاة احنا راجل قدامك بيصلي الظهر، ما انت من الذي يعلم ان دي صلاه وقعت ولا لا؟ هو كان متقرب الى الله ولا متقرب الى الحجر او غير مستحضر لنيه اصلا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. طيب اذا لم نجد فرقا بينه وبين الصلاه، ما فيش فرق ايضا بينه وبين النكاح وبين المعاملات، وهم مرتبطون بين المعاملات اتفاقا. الفرق بينه وبين النكاح، ان النكاح لا يفتقر الى النيه، يفتقر الى نيه لكي يحصل على الثواب. هذا ايضا يفتقر الى نيه لكي يحصل على الثواب، ولا يفتقر الى نيه لكي يحصل على. طيب ما هو لو هو ما هو المعاملات كذلك، وسائل المباحات كذلك. لا اسال يعني لا يكون الجهاد منها يعني. سائل المباحات كذلك، حصول الثواب متوقف على حصول النيه. انا امثل فقط بالنكاح، لا اقصد انه يشبه النكاح. لا ما نقول وسائل المباحات كذلك. ماشي، فنقول انه من المعاملات التي هم ما هو بالثواب قد يرتقي فعلا ان يكون عبادة، لكنه ليس مخاطبا به، يعني بمعنى انه لا يعذب على الترك، يعني هو سيعذب على ترك الصلاة، وسيعذب على ترك، لكن هل سيعذب على ترك النكاح؟ هل سيعذب على ترك المعاملات؟ لكن احنا بنقول لو احنا ذهبنا الى قول الجمهور من ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قلنا في فائدة أخروية أنه سيضاعف عليه العذاب، فسيعذب على ترك الصلاة، وعلى إضافة إلى ترك الإيمان، وكذلك سيعذب على ترك الجهاد حيث وجب، لأن هو دلوقتي لو هاجم الكفار على ديار المسلمين وموجود الآن مسلمون وغير مسلمين، فغير المسلمين مخاطبون، بس مطلوب منهم أن هم يحصلوا الإيمان وأن يجاهدوا دفاعا عن كلمة عن دين الله عز وجل. إذا لم يحصل منهم هذا الدفاع عن دين الله عز وجل يعاقبوا. زي الصلاة سواء بسواء، هو الخطاب ده موجه لجميع العالمين، لكنه لا ترتفع المؤاخذة إلا إذا حصل الإيمان. طب إذا لم يحصل الإيمان، عوقب على ترك الإيمان وعوقب على ترك العمل، حتى لو كان العمل ده جهاد. فإذا وجب الجهاد على أهل منطقة كويس، أصبح كل من فيها مخاطب بهذا من القادرين بما فيهم غير المسلمين، ويؤاخذون على ترك الجهاد لو تركوا الجهاد، لكن أما وقد جهادوا فلا يحصل لهم الثواب لعدم حصول الإيه. لكن هو أثناء الحرب كده هنقول له إيه، خش في الإسلام عشان تاخد الثواب. فالخطاب متوجه ليه أثناء الحرب. طيب، ومقتضى كلام المصنف أن الخلاف إنما هو في الوجوب والتحريم فقط. فين مقتضى كلام المصنف ده؟ لما الشيخ الإسنوي بيشرح المتن، عايزين نبص على المتن. فين ده؟ قال لأنه عبر أولا بالتشريف وقال أن الفائدة، وقال إن الفائدة بيقول الكافر مكلف بالفروع إلى آخره، ثم قال الفائدة تضعيف العذاب. فنقول إن كلام الشيخ البيضاوي ظاهره يشعر بأن الخلاف إنما هو في الوجوب والتحريم فقط، يعني كأنهم مكلفون بالواجب والمحرم فقط. طيب، فنقول لأنه عبر أولا بالتكليف وقال إن الفائدة هي العقاب وما عدا الواجب والمحرم لا تكليف فيه ولا عقاب. وأما من عبر بأنهم مخاطبون فإن عبارته شاملة للأحكام الخمسة. طبعا هي كلام الشيخ الإسنوي بأن الواجب والمحرم لا تكليف فيه ده فيه نظر وما عدا الواجب والمحرم لا تكليف فيه هذا فيه نظر، لأن المندوب فيه تكليف والمكروه فيه تكليف، والمباح احنا قلنا يعني اما دخل مسامحة قلنا ان هو ايه انه ممكن يكون مكلف بتأويل ما، ذكرنا هذا التأويل. طيب يقول وما عدا الواجب والمحرم لكن هو الكلام في العقاب، ان الشيخ قال العقاب ولا عقاب الا على ايه الا على ترك الواجب او فعل المحرم، فلكن غير البيضاوي ما قالش مسألة التكليف دي، قال لا مخاطبون، وكون مخاطبون دي تشمل ايه تشمل الاحكام الخمسة. فعبارة الشيخ البيضاوي تقتضي ايه على ما ذكره الاسنوي، تقتضي ان الخلاف في الوجوب والتحريم فقط بدليل انه ذكر العقاب، والعقاب لا يكون الا في الواجب والمحرم. لكن العقاب يبقى عرفنا انه اراد بالتكليف ايه بالتكليف الواجب والمحرم. طيب الجواب عن هذا الامر ان يقال ان كلام البيضاوي مؤول، اما بانهما اللذان يترتب عليهما العقاب فعلا فيكونان هما المذكوران أصالة، ويكون الباقي مذكور بطريقة تبعية، يكون الباقي مذكورا بطريقة تبعية، فاقتصر على ما يعني على ذكر ما يقع فيه العقاب، وده لا يمنع ان ايه انه مخاطب بالمندوب ومخاطب بالمكروه ومخاطب بالمباح او ان ذكرهما انما كان لاجل التمثيل فقط وليس مراده هو الحصر، فلك ان تجيب هكذا ولك ان تجيب هكذا. فالشيخ البيضاوي لما تكلم عن مساله العقاب لان الواجب والمحرم او ذكر العقاب لان الواجب والمحرم هما اللذان يظهر فيهما العقاب، فهذا لا يمنع ان يكون الخطاب متوجها ايضا بالمندوب والمباح والمكروه، ويكون المذكورة هنا بطريق ما هو يعني يحصل به العقاب بطريق الأصالة، والباقي يكون تابعا للواجب والمحرم، أو أن ذكر الواجب والمحرم إنما هو على سبيل التمثيل فقط، ولأن المسألة يعني واضحة لا تحتاج إلى تنصيص، وأن يعني القارئ لهذا الكلام سيفهم أن الخلاف يجري في كل أنواع الخطاب، سواء الخطاب المفيد للوجوب أو المفيد للتحريم أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم. طيب وأعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية، وإنما فرضها الأصوليون مثالا لقاعدة، احنا قلنا في بداية الكلام شوفوا بيقوله، وإنما فرضها الأصوليون مثالا لقاعدة، وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. احنا قلنا في بداية المسألة ان الشيخ البيضاوي عنوان المسألة بعنوان ايه الكافر مكلف بالفروع، وغير الشيخ البيضاوي عنوان المسألة بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقلنا ان ده صنيع جمهور العلماء، لكن بعض اهل العلم عنوانوا المسألة بما يفيد ان الخلاف ليس في صحة تكليف الكفار بفروع الشريعة، وانما الخلاف في صحة التكليف او في كون الشرط الشرعي شرطا في صحة التكليف، لان احنا قلنا ان هو نظر هذا القائل نظر الى ان الايمان شرط في هل هو شرط في صحة تكليف الكافر ام ليس بشرط، ثم لما نظر في هذه المسألة طرد هذه المسألة الى باقي المسائل وقال هل الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ولا لا. وقلنا ان العنوان يعني او العنوانة بان هل الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ام لا عنوان ايه يعني فيه نظر عنوان عام لا يندرج تحته الا مسألة واحدة اللي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا، لان سائر المسائل متفق على ان التكليف واقع، زي مثلا مسألة هل المرء مكلف بالصلاة في حال عدم الشرط الشرعي اللي هو الوضوء، هل الوضوء، هل الطهارة شرط في صحة التكليف بالصلاة؟ هل الطهارة شرط في صحة التكليف بالصلاة؟ ليست شرطا. طيب يبقى مفيش خلاف في سائر المسائل، هو الخلاف فقط في هل الإيمان شرط في صحة تكليف الكافر بالفروع ولا لا. الخلاف بقى فقط في شرط واحد هو الإيمان. إيه؟ الإيمان متفق إيه، لكن هل هو شرط في صحة التكليف؟ لا، هو شرط في صحة الأداء، لكن هل هو شرط في، ما دي مسألتنا. ما هو اللي بيقول لا، بيقول لا ليس شرطا في صحة التكليف، أو اللي بيقول لا بيقول قصدي شرط في صحة التكليف اللي بيمنع التكليف. أيوة سيدي. مكلفون بالعقل. مكلفون بالإيمان مش بالفروع. بالعقل. خلاف التكليف بالفروع. وبعدين هو أهل الفترة مكلفون بإيه عند المعتزلة؟ بالإيمان، وده وده مش ليس النزاع فيه. بس هو ده ليس النزاع في الإيمان، ما احنا قلنا الإيمان وقع تكليفه باتفاقا، لكن انتفى تكليف أهل الفترة في الإيمان ليه؟ لأن احنا غير قائلين بمسألة التحسين والتقبيح العقليا. أيوة، أما عن الإيمان احنا هنتكلم في الفروع دلوقتي. طيب، فبيقول وإنما فرضه الأصوليون مثالا لقاعدة، وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. فكأن يعني العنوان بهذا العنوان ارتأى أن يكون العنوان عاما بقطع النظر عن وجود إيه، لأن يعني دي الطريقة اللي هي المفروض يتبعها المتكلمون أو الجمهور من الأصوليين، إن الطريقة أصلا طريقة بتاعتنا طريقة نظرية. تفكرين الفرق، إحنا قلنا في عندنا طريقة الجمهور اللي هي طريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين، وطريقة الحنفية. طريقة الحنفية هي عبارة عن تخريج الأصول على الفروع، مش كده؟ لكن طريقتنا طريقة نظرية بحتة، بنقرر الأصول بطريقة عقلية بحتة بقطع النظر هل توجد فروع أو لا. فالعنوان بعنوان هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أم لا، مش على طريق على على على ما هو الايه المفترض أن يكون على أن يكون عليه مسلك الجمهور، أن يقرروا المسألة بطريقة ايه نظرية. له في مسائل مندرجة أو لا توجد مسائل مندرجة أو توجد مسألة واحدة، ما فيش مشكلة، لأن طريقتنا طريقة نظرية بحتة، طريقة الشافعية والحنابلة والمالكية. فالعنوان بهذا العنوان قال لي والله حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف، ثم قد لا يكون تحته مسائل أصلا، أو تكون تحته مسائل، أو تكون تحته مسألة واحدة اللي هي مسألة إيه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. وغير واختصر من الأول، قال والله ده هذا أصلا لا يوجد تحته إلا مسألة واحدة، فنعنون لهذا الأصل بهذه المسألة. فيعني له عنوان كده، او له قصد، له وجه يعني. هو الاصل انا تحت مسائل كثيره، لكن المختلف فيه واحده مختلفه. لا لا، الاصل تحته ازاي؟ ده هو الاصل بيقول ايه، هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحه التكليف او لا. مسائل كثيره جدا. لا، ما احنا بنتكلم على الخلاف. ما بقول لأن الاصل معنون بصيغه السؤال، وطالما عنون بصيغه السؤال يبقى معنى كده ان ايه، ان في خلاف. فاذا لم نجد الا مساله واحده فنبقي العنوان على ما هو عليه، ولا نعنون بالمساله الخلافيه. فالعنوان بالمساله الخلافيه نظر للفائده والثمر، واللي عنوان بالعنوان الاعم برضه له وجهه نظر، بل قد تكون هي الاسلم، لانه ماشي على طريقه الجمهور. لان احنا من ان بحثنا في المسائل بحث نظري بحث بقطع النظر عن وجود الفروع، وان الفروع لا تذكر في كتب اصول الفقه الا على سبيل التمثيل فقط. طيب، ده احنا في ممكن تيجي معانا اصول لا نصفر لها بمثال فقهي، مش كده؟ وانما يعني نولد كده مثالا. لا جرم ان الآمدي وابن الحاجبي وغيرهما قد صرحوا هنا بالمقصود. قوله ولنا اللي هو البيضاوي أي الدليل على أنهم مخاطبون مطلقا من ثلاثة أوجه. يبقى عندنا ثلاثة أوجه أو ثلاثة أدلة. الأول أن الآيات الآمرة بالعبادة اللي جاي بقى كله سهل، أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة لهم للكفار، يعني كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالناس ده شامل للمؤمن والكافر، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت ونحو ذلك. والكفر لا يصلح أن يكون مانعا من دخولهم، من دخولهم في إيه؟ من دخول في عموم هذه الآيات يعني. فالعموم عموم هذه الآيات متناول لهم وليس هناك مانع، فعندنا لفظ عام يشمل المسلم والكافر، ولا يوجد ما يمنع من دخول الكافر في هذا الخطاب، يبقى مكلف ولا غير مكلف؟ المقتضي موجود والمانع غير موجود. المقتضي اللي هو ايه؟ عموم الخطاب، والمانع غير موجود، مش كده؟ لان الكفر ليس بمانع، هو اللي يمنع ان يكون مثلا الناس دي مثلا في اللغة مقصورة على طائفة معينة مثلا، ادي مانع من الموانع، لكن الناس في اللغة عامة تتناول المسلم والكافر، فالمقتضي موجود الا وهو عموم الخطاب، والمانع غير موجود لان المانع ده اللي هو الكفر مانع غير معتبر، فكأنه غير موجود. تمام؟ فقال لي والكفر لا يصلح ان يكون مانعا من دخولهم. ليه لا يصلح ان يكون مانعا؟ وده تعليل ايه اللي بيقول لي انهم، ده تعليل لايه يا شيخ سامر؟ يقول لي انهم، طالما قال لي انهم يبقى يعلل، تعليل لايه؟ بعدم صلاحية الكفر لان يكون مانعا. قال لي انهم متمكنون من ازالته بالايمان، وطالما متمكن من ازالته بالايمان يبقى الكفر ليس مانعا. وبهذا الطريق قلنا المحدث مأمور بالصلاة. ليه مأمور بالصلاة مع قيام الحدث؟ لأنه يستطيع أو متمكن من إزالة المانع، مش كده؟ لكن بخلاف مثلا حيض المرأة ونفاسها، هما مانعان. ليه مانعان؟ يعني هل الخطاب متوجه ليها بالصلاة؟ لوجود لقيام المانع، المانع هو المانع غير ممكن إزالته. ليه؟ طيب ما من عام إلا وقد خصص، ده معنى كده إن أنا كل ما ألاقي عام كده أخصصه هكذا بالهوى والتشاهي، ولا لابد من معرفة المخصص؟ وما من عام إلا وقد خصص، أنا معاك حتى مش معاك قوي، المقولة دي مش سليمة يعني. لا يعني كثير من العمومات خصصت، لكن مش ما من عام إلا وقد خصص، صح؟ في عمومات لم تخصص، أو العام اللي معنا ده لم يخصص، المقولة دي مش سليمة أصلا، ما من عام إلا وقد خصص دي غير سليمة، صح؟ طيب لا ما فيش تخصيص ولا حاجة، هو ولله على الناس حج البيت، يبقى ده بعمومه يتناول. لكن ايه؟ لكن التخصيص يحتاج الى دليل، اما ان يكون الدليل ده متصل او منفصل، فاللي انت ذكرته لا يصلح ان يكون مخصصا. هل هو هل اخر الآية يدل على ان الكافر غير مخاطب بالحج؟ هل يدل على هذا؟ لا، ده هو ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما قالش من غير مكلف، فالله غني عن حجه وعن عبادته بأدلة أخرى. احنا قلنا المخصص ده إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، تمام؟ فأنت بتقول أخرجت الصبي وأخرجت، يبقى بأدلة أخرى. طيب يعني عندنا مخصص اهو، لا ده ما هو ده الكلام فيه، ان هو شرط الايمان ده ممكن تحصيله ممكن، لكن الصبي هيحصل البلوغ ازاي؟ احنا ضربنا المثال بالنفاس، ما هي مش ليست مخاطبه بالصلاه. ليه؟ لان عدم امكان ازاله المانع. تمام؟ ما احنا مش احنا قلنا ان الايات دي مقتضيه، فهو على تحسن اللي انت بتقوله بيقوله ولا يوجد مانع. ما هو ما هي مش مقتضيه وبس، احنا عندنا المقتضي لايه؟ لتكليفهم قائم، اللي هو ايه؟ عموم الايات. تمام؟ ولا يوجد مانع. كويس؟ فانت دلوقتي بتدعي ان في مانع، فبنقول لك ايه الدليل على كونه مانعا؟ فذكرت امثله لموانع هي موانع حقيقيه لا يمكن ان تزال، صح؟ او مش في مقدور المكلف ان يزيلها. واحد مجنون هيزيل الجنون ده ازاي؟ او واحد صبي هنأمره بالبلوغ؟ لكن كافر هل هذا مانع ولا يمكن ان يزيله؟ يخش في الاسلام ويتنال على عينه ويسيبه من اللي هو فيه ده، ولا ايه؟ لا، ده مش هيتنال على عينه، هيبقى يعني يزداد شرفا ورفعة. طيب، فبقى لا اشكال. الشيخ قال ايه؟ والكفر لا يصلح ان يكون مانعا، لكن المانع الذي لا يمكن ازالته ده معتبر، خلاص هيخرج صاحب المانع، لأنهم متمكنون من إزالته بالإيمان. وبهذا الطريق قلنا المحدث مأمور بالصلاة. ليه؟ لأنه قادر على إزالة الحدث، فثبت أن المقتضي للتكليف قائم. إيه المقتضي للتكليف؟ اللي هو عموم الخطاب، والمانع مفقود، فواجب القول بتكليفهم لعملا بالمقتضي السالم عن المعارض. ما احنا ده يعني الكلام ده ممكن الناس تتكسف تقوله دلوقتي، ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه عشان ايه؟ يعني العولمه والعالميه. لكن احنا ملناش دعوه، احنا وظيفتنا ان نبرز للناس الحقائق على ما هي ايه عليه، وبعدين من شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. لا هنا للتهديد ولا للتكفير؟ ايه؟ لا للتهديد ولا للتكفير؟ والله إن حملتها على التهديد فلك وجه، وإن حملتها على التخيير أيضا فلك وجه، لأنه مخير بالفعل. بس لا إكراه في الدين، هو مخاطب وملزم، ولكن في النهاية هو عنده يعني الحرية التامة أن يختار المصير بنفسه. وبعدين ده اعتدنا بيه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو بصره بالعواقب وخوفه تخويفا شديدا. يعني بعد ما تستبين لك المحجة ويبين لك العقاب الشديد، يبقى كده انا ما عملتش اللي عليا؟ ده انا يعني رحمتك غاية الرحمة، يعني ابنت لك الطريق، وكمان يعني حملتك عايز اسوقك الى الجنة رغم انفك، فعمال اقيم لك الحجج وفي نفس الوقت اخوفك الايه ال ال يعني يقولون حريه الاعتقاد، يعني المسلم قد يعتقد ولا ولا يكون هناك ضابط في خلط هنا. المسلم عايز يرتد مع نفسه هو حر، عايز يكفر في بيته كما شاء، محدش ليه علاقه بيه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يخش في بيته ويعتقد الكفريات اللي هو عايزها، ويعبد بوذا ويلحد ويبقى معلق صور كارل مارك، هو حر. لكن القضيه في اعلان هذا امام الناس، انت في مجتمع مسلم، وده ايه ممكن يعني يجعل ايه يعني يكون فيه ذبذبة وتشويه. هو انت واحد عايز يكفر، ما يكفر وحر، لكن انت واحد عايز يكفر لازم يطلع في التلفزيون ويقول انه كفر ويمشي ويشوه في ال ما هو ده ما دي اهانه للاسلام عزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، صح؟ طيب الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، انت بقى عايز تمشي تهين الاسلام والاسلام يعني يتركه كما شئت هكذا تعبث بالعقائد وعقائد الناس؟ لا، حد الرده ثابت، وان قيل بخلاف ذلك ده مساله اجماعيه مش محتاجه كلام يعني. كويس؟ لكن حريه الارتداد غير المعلن هو حر. واحد ما بيصليش فيه الخلاف، لكن هو لازم يطلع يقول انه كفر بالله العظيم؟ لازم؟ هو دلوقتي لو واحد طلع مثلا في اوروبا ولا في امريكا وازدرى مثلا الديانه المتبعه هناك، ما هو بيحاكم بتهمه ازدراء الاديان، مش دي تهمه؟ ما هو الرده دي المعلنه ازدراء للدين، لكن هو راجل مش عايز يصلي، هو حر، مش عايز يزكي هو حر، عايز والاعتقاد ده امر باطني، عايز يكفر بالله العظيم هو حر بطني. وفي حد بيقول ان احنا هنطبق على حد الردة على من ارتد في خاصة نفسه؟ في قائل بهذا؟ مفيش. لكن هو حد الردة ده على من اعلن هذا الامر، هو اللي بيجي يرتد لازم يطلع يعلن على الملأ انه ارتد، او يعلن اهل بيته انه قد ارتد، او يعلن الجيران. يبقى ده راجل مش بيزداد الاديان وبس، ده يعني هو في خطة في نفسه. وبعدين هو شريعة سيدنا موسى كانت شريعة قوة صح، وشريعة سيدنا عيسى شريعة رحمة، وشريعة سيدنا محمد قوة ورحمة. فانت تقول ان هي رحمة بس؟ لا، ما هو القوة دي لحمل الناس على ايه؟ على اختيار الطريق السليم، لانه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وعارف ان مصلحتهم في الجنة، فمفيش مانع ان يحملهم على هذا. وبعدين هتروح فين بقى من الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة؟ وبعدين ده هنا في مصر معظم كتير من المشايخ المشهورين شافعية، ده مذهب الشافعية في المسألة دي صعبة، لأن هو عندهم الجهاد شرع لدرء الكفر. يعني أصل هو الجهاد شرع ليه؟ إيه سبب الجهاد شرع؟ العلماء بيقولوا يا إما لدرء فريقان، فريق بيقول لدرء الكفر وفريق يقول لدرء الحرابة. درء الحرابة ده خلاص هنعرف ايه، هنعرف نقول كلام خطاب عالمي كده الحرابة، لان الحرابة فيها عدوان واعتداء، واحنا والله ما حاربنا الا لازاحة الانظمة التي كانت تسيطر على الناس وتحول بينهم وبين معرفة الحق، وكانت تقهر الناس زي ما كان لما ازاح الصحابة الانظمة هنا في مصر وفي الشام. لكن لو مشيت على مذهب الشافعية لدرء الكفر، فمذهب قوي في المسألة دي، درء الكفر، يبقى ما ينفعش بس ده يعني ده نناقشه في الفقه. يعني انا هو الشيخ البوطي كتب كتاب كويس في الموضوع ده، قروه، اللي هو الكتاب في كتاب الجهاد. يعني انا عارف طبعا في ناس زعلانه من الشيخ، لكن هو الكتاب نفسه كويس. كان في مما بيجي عندنا حديث امرت من فضل الناس حتى يشهدوا ان كان في فرق بينه وبين واحد بيقول له الواحد بيقول له حديث ليه هو ما بيكتبش النصارى، بيقول النصارى مش كفار، هو منك مرتبط الناس حديث مثل الجماعة. نعم، واحد ترد على قال له طب لبنا وهي واحد طبعا عارف الفرق، هو قاعد الفرق اما قال له حتى لو لبنا واحد على حاجه من دي امام ده امام ما يعني امام جاهل. طيب على العموم، هو مساله الكفر دي مش مسبه يعني لهم، دي بيترتب عليها احكام شرعيه، ادي القضيه. بدون هم كفار ده يعني لا على سبيل يعني الإهانة في الأمور الدنيوية، دي أسماء شرعية تتعلق بها أحكام شرعية، بمعنى أنه هو ما لا أغسله ولا أكفنه ولا أصلي عليه ولا يطوف في مقابر المسلمين. وبعدين بعيدا عن الآيات اللي ممكن يعني مضايقاهم أوي، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا، في آية واضحة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فالآية افادت ان الذين كفروا فريقان، فريق منهم كتابي وفريق منهم ايه مشرك. والسبب في التفريق ان كل صنف يختص بايه باحكام. ولو روحنا للجماعه الشافعيه هتلاقي كمان الشافعيه اصعب، بيقولوا ما لا يجوز نكاح الكتابيه، مش كده يا شيخ احمد؟ الا اذا اتصل النسب، مش كده؟ يعني ده الشافعيه لا، كمان بيقولوا ايه ما ينفعش نكاح عند الجمهور يجوز نكاح الكتابيه مطلقا، لكن الشافعيه يشترطون اتصال النسب الكتابيه الموجوده الان بالاهل الكتاب اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، هو انا شخصيا انا شايف ان الفتوى السليمه كده، المنع من نكاح غير المسلمات مطلقا، وخاصه في يعني في اوروبا. لا يعني لو حد بيسالني افتيه بهذا، في انه بالمنع مطلقا. ليه؟ بالنظر للمآلات، معظم اللي يعني تزوجوا في اوروبا او تلاقي في مشاكل في الاولاد، وغالبا الزوجه بتكون اقوى بحكم القانون هناك، وممكن الاولاد يعني يحملوا على دينهم او يضيعون. فالفتوى المعتمده في رايي والله تعالى اعلى واعلم هو المنع من نكاح غير المسلمات مطلقا. ولا ايه؟ مش ده الاولى والافضل ولا ايه؟ حتى في الدول العربيه الكلام ده العرض على الراي العام. احنا من عرض الوقت احنا قاعدين هنا متدارين كده في الراقص. الدين عند الناس يعني ربنا يصلح الأحوال. الدليل الثاني أنهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها. يبقى ده قياس إيه ده؟ وده قياس أهو بيقول لو لم يكونوا ما أوعدهم. قياس إيه يا شيخ حسب الله؟ بيقول لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها. مش ده قياس منطقي؟ حملي ولا شرطي؟ ده من؟ لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليهم دي ملازمة صح؟ طيب هو عايز يقول ايه؟ لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها لكن الله تعالى أوعدهم عليها إذن هم ايه؟ مكلفون بالفروع. يبقى عندنا دلوقتي ملازمة اللي هي لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها كويس؟ لكن الآيات الموعدة بتركها أي بسبب تركها كثيرة يعني ده إشارة للاستثنائية والاستثنائية إيه؟ لكن الله تعالى أوعدهم عليها خلاص؟ طيب إحنا في اللي عايزين دليل الملازمة أولا إيه دليل الملازمة؟ عندنا دلوقتي قياس منطقي هذا نظمه لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها كويس لكن الله تعالى أوعدهم عليها إذن فهم مكلفون بالفروع. عندنا ملازمة فين الملازمة؟ لو لم يكونوا مكلفين بالفروع ما أوعدهم الله تعالى عليها. طيب وعندنا استثنائية فين الاستثنائية؟ لكن الله تعالى أوعدهم عليها. ما استثنائية مش مذكورة لكن أشار إليها بقوله لكن الآيات الموعدة بتركيها كذا كذا. طيب إيه دليل الملازمة؟ دليل الملازمة غير مذكور لوضوحه أن التوعد بالعذاب على فعل المنهي عنه وترك المأمور به لازم مساو لتكليفهم بإيه؟ لتكليفهم بها ونفي اللازم نفي للملزوم. طيب بيقول لي لا فين بقى دليل الاستثنائية اللي هي الآيات اللي بيذكرها منها قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لأن احنا قلنا الاستثنائية لكن الله تعالى توعدهم عليها. طب ايه دليل الاستثنائية يعني فين الدليل على انه قد توعدهم على ذلك؟ الآيات بقى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة وإلى وقوله تعالى وقوله فلا صدق ولا صلى وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قعدوا يذكروا شوية فروع كده أنهم ليسوا من المصلين وأنهم لم يكونوا إيه يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين إلى آخر الإيه دي كلها فروع. طيب الآيات المذكورة دي دليل إيه يا شيخ حسب الله؟ أدل على إيه؟ أيوة من أول وويل للمشركين دي أدلة على إيه؟ دليل الاستثنائية. تمام يبقى عرفنا فين الملازمة والاستثنائية فين. طيب فثبت إيه؟ طيب فثبت كونهم لأن إحنا دلوقتي أثبتنا إنه إيه لكن الله تعالى أوعدهم عليها يبقى لما بطل الإيه؟ التالي بطل المقدم وثبت نقيضه. المقدم اللي هو إيه؟ إنهم ليسوا مكلفين بالفروع فبطل هذا المقدم وثبت نقيضه أنهم مكلفون بالفروع. يعني طبعا في أصول الدين واخد القياس والمنطق مش كده؟ تمام. فثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي مش كده؟ يعني بعض الأوامر زي الزكاة وبعض النواهي أنهم يعني نهوا عن أن دعاء غير الله عز وجل. والآيات كان فيها كتير إلى قوله يضاعف له العذاب فيها نواهي أوامر مش كده؟ يعني في سورة الفرقان في نواهي وقال إلى قوله تعالى فمنها ترك الزنا ومنها إلى آخره. طيب ثبت من هذه الآيات ثبت إيه؟ ثبت كونهم مكلفين ببعض الأوامر وبعض النواهي فكذلك الباقي. إذا ثبت أن الكافر مكلف ببعض الأوامر وبعض النواهي يبقى هو مكلف بكل الأوامر وبكل النواهي ولا لا؟ ليه؟ قال لي اما قياسا قياس الامر على الامر بجامع ان ان ان, أن الكل فيه طلب فعل, او بقياس النهي على النهي بجامع ان الكل فيه طلب ترك, او بقياس الاوامر والنواهي على الاوامر والنواهي بجامع ان الكل فيه طلب جازم مطلق الطلب, او لانه لا قائل بالفرق. ايه لا فرق بين امر وامر ونهي ونهي. لا اللي القياس هيبقى فيه علة جامعة, لكن ده لو لم نعلم العلة الجامعة لكن لا نجد فرقا او لا نعلم قائلا بالفرق يبقى عن نسوي بينهم في الاحكام. ذكر في المحصول في هذه الآية الأخيرة مباحث كثيرة, منها أن هذا التعليل الآية الأخيرة اللي هي ما سلككم في سقر, منها أن هذا التعليل حكاية عن قول الكفار فلا يكون حجة. قبل ما نقرأ الجواب ايه رأيكم انتم في هذا الكلام؟ يعني هو طالما ربنا سبحانه وتعالى نقل كلاما تمام وساكتا عنه يبقى ده اقرار, يبقى نقل اقراري على طول. واجاب بان ذلك يجب ان يكون صدقا, لانه لو كان كذبا مع انه تعالى ما بين كذبهم لما كان في حكاياته فائدة. لا وبعدين لو كان كذبا وسكت ده غير يعني غير واقع في الشرع, الشرع نزل للبيان والإيضاح. فإذا ذكر كلاما على لسانهم وكان هذا الكلام كذبا فإن الشرع يبين أنه كذب, فإذا نقل كلاما وسكت عنه يبدا على طول حجة وإقرار. وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو أكثر فائدة وجب المصير إليه. والذي ذكره مشتمل على قاعدتين نافعتين في مواضع. اللي ذكره الشيخ الرازي كده اشتمل على قاعدتين، ايه هما القاعدتين؟ القاعدة الأولى أنه متى نقل الله عز وجل كلاما وسكت عنه ولم يبين أنه كذب فإن هذا يكون إقرارا. والقاعدة الثانية أنه إذا أمكن حمل كلام الله تعالى على ما فيه الفائدة العظمى أو ما كثرت فائدته فإيه وجب المصير إليه. يعني لو كان عندي حملان للآية أو تأويلان أو تفسيران للآية، أحدهما يفيد معنى والآخر يفيد معاني أكثر، يبقى يجب حمله على إيه؟ على ما هو أكثر تكثيرا للفائدة من كلام الله عز وجل. بدول قاعدتين هم. بس ما هو كده، هي دي القاعدة. نقول بيقول مع أنه ما بين الكذب لما كان في حكايات فائدة، فيبقى لابد أن يكون النقل مع عدم البيان فيه فائدة. إيه الفائدة؟ ما الإقرار الفائدة منه أنه هذا المعنى حق وصحيح. يعني هو دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا كلام الكفار كويس، بيحكي هكذا بلا فائدة للتسلي يعني، ولا فيه فائدة؟ طيب معنى الإقرار، ما هو لو ربنا أقر هذا الكلام يبقى صدق، ومعنى الصدق إيه؟ المطابقة للواقع. فهم دلوقتي الكفار أخبروا بأن سبب عذابهم هو ترك هذه الفروع، والمولى سبحانه وتعالى لم يعلق ولم يبين أن هذا كذب، يبقى عدم البيان دلالة على إيه؟ والسكوت دلالة على إيه؟ على أن هذا كلام الإقرار، والإقرار معناه أن هذا صدق، أقره على كلامه أي صدقه في كلامه. فدول يعني ما ذكره الرازي اشتمل على قاعدتين، دي القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية أنه متى أمكن حمل كلام الله عز وجل على ما هو أكثر فائدة وجب المصير إليه. والموعد المذكور، الموعد اللي هو في كلام البيضاوي، البيضاوي بيقول إيه؟ يقول وأيضا الآيات الموعدة، تمام. والموعد المذكور أو الموعدة المذكور ده في المذكورة هو الموعد المذكور في كلام المصنف اسم فاعل من أوعده، اسم فاعل من أوعده موعد. قال الجوهري أوعد عند الإطلاق يكون للشر، ووعد في الخير، وأنشد وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. طبعا انتوا عارفين الشيء بشيء يذكر هذا البيت بيذكر ليه؟ بيستدلوا او بيستشهدوا بهذا البيت في ان العقاب قد يتخلف. لكن احنا قلنا هذا وان كان جوابا مشهورا الا انه جواب غير صحيح، مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ انت تلاقيك ناسي. بس دلوقتي بنقول ان ايه، لو ربنا وعد بالجنه يبقى ده لا يتخلف، طب لو اوعد بالنار بيقولوا انه جائز انه يتخلف. طب جائز انه يتخلف ليه؟ قالوا لأن أنه يتمدح بإخلاف الوعيد ولا يتمدح بإخلاف الوعد، وأنشدوا هذا البيت. هذا قلنا وإن كان جوابا مشهورا إلا أنه جواب ليس صحيحا. ليه؟ لأن الوعد والوعيد كلاهما خبر من الله عز وجل، وخبر الله عز وجل لا يجوز أن يتخلف. فهو لو وعد أن هذا يدخل الجنة يبقى ده خبر، طب لو أوعد أن هذا يدخل النار يبقى خبر. هل يجوز الخلف في خبره تعالى؟ لا. يبقى الجواب ده بيقول ايه؟ بيقول اصل يجوز ان يتخلف، وان هذا مما يتمدح به. ايه الكلام الفاضي؟ ازاي يجوز ان يتخلف يعني؟ ده كلام ده واحد من البشر اوعد وبعد كده لما هدي شويه قام تراجع فيتمدح بهذا لانه غير متبصر بالعواقب. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس محلا للانفعالات، صح؟ فازاي بقى يبقى يعني ربنا سبحانه وتعالى هو خارج عن هذه الانفعالات تمام بعد ما اوعد يتخلف هذا الوعيد؟ ينفعش. لكن احنا قلنا ايه؟ قلنا الجواب الصحيح استاذ عبد الرحمن ان سائر ايات الوعيد واحاديث الوعيد معلقه على شرط المشيئه. يعني كل الوعود اللي موجوده معلقه على شرط المشيئه، كل الوعيد هو خبر بأن هذا يعذب إن شاء الله.